الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: سورة آل عمران. قال الإمام: نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه السورة، سورة آل عمران، نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية، يعني من أولها إلى كذا وكذا، إلى كذا وثمانين آية، إلى نيف وثمانين، من 81 إلى 89، يعني إلى كذا وثمانين آية. جزاك الله خير. لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله في عيسى بن مريم. القصة معروفة في السيرة، وذلك لما قدم نصارى نجران إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم، فأنزل الله تعالى هذه السورة صدرها إلى 80، إلى نيف وثمانين آية، وفيها هذه الآية كلها فيها رد على النصارى، فيها رد على النصارى، وفيها إبطال لاعتقادهم أن عيسى هو الله، أن عيسى إله. فالنصارى يعتقدون أن عيسى هو الله أو أنه جزء من الإله، فهذه الآية التي نزلت فيها رد على النصارى وإبطال لزعمهم. إذن من أولها إلى نيف وثمانين آية، سبب نزولها نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذلك سنجد في آيات يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب، ونحو هذا. فالمراد بهم هنا بالخصوص النصارى. وسورة آل عمران مدنية، لأنه قال لك لما قدم نصارى نجران المدينة، إذن فهي مدنية، نزلت بعد الهجرة، لأنها نزلت لما جاء هؤلاء النصارى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت هذه السورة بسورة آل عمران لذكر عمران فيها. ستأتي معنا الآيات إن شاء الله تعالى التي ذكر الله تعالى فيها عمران وما تعلق به، ما يتعلق به من ذكر زوجه وولده ونحو ذلك. فلذكر عمران وآله في هذه السورة سميت بسورة آل عمران. قال الإمام: ألف لام ميم. تقدم الكلام على حروف الهجاء. نعم، سبق الكلام على ذلك في أول سورة البقرة. تحدث المؤلف هناك، وذكرنا أيضا في الشرح شيئا من التفصيل في هذه الحروف المقطعة، وخلاصة ما سبق هناك فيما يتعلق بمعناها أن للسلف قولين في هذا من حيث الجملة. القول الأول قول قوم من السلف: إنها لا تفسر، هي من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والقول الثاني قال أهله: تفسر. ثم هؤلاء الذين قالوا تفسر اختلفوا على أقوال. تفسر أي ليست من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله. طيب ما هو معناها؟ اختلفوا. قيل هي أسماء للسور، وقيل أسماء لله تبارك وتعالى، وقيل إن حروفها تدل على معاني، فكل حرف فيه إشارة إلى معنى من المعاني، وقيل غير ذلك. الأقوال فيها كثيرة جدا. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بها الإعجاز، هذه الحروف مقطعة المقصود بها إعجاز، إعجاز العربي، لأنهم يتحدثون بهذه الحروف ويؤلفون من هذه الحروف كلمات، فالله تعالى أعجزهم بحيث إنه ركب كلاما من حروفهم التي يتكلمون بها ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها ولا أن يفهموها، ففي ذلك إعجاز لهم. وقال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي كما ذكرنا هناك: الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. قال: وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس. وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. إذا القول الجمهور هو الأصح في الوصل. من اللي كان وصل كان قرأوا ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله، فنفتح الميم وهي ساكنة في الأصل، في الأصل ساكنة، لأن الحروف المقطعة دائما الحرف الثاني منها حرف ساكن كما ننطق به عند الهجاء عند تهجي الحروف. فنقول ألف لام ميم، فالميم ساكنة في ميم. لكن إذا وصلنا هنا، إذا وصلنا في سورة البقرة فلا إشكال، لأنه لا يلتقي ساكنان، فنقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا إشكال على الأصل. لكن هنا يلي الساكن ساكن ألف لام ميم الله، الله يلتقي ساكنان، فللتخلص من التقاء الساكنين فتحوا الميم كما فتحت في قولنا من الناس، من حرف جر، فنقول من زيد، من بكر، من محمد ساكنة نون في من. لكن في قولنا من الناس، من الذين آمنوا، من الكتاب إلى آخره، نفتح نون الميم، نفتح النون من ميم لالتقاء الساكنين. إذا فقال لك الميم في ألف لام ميم عند الوصل مفتوحة للتخلص من التقاء الساكنين كما فتحت في قولنا من الناس، كذلك ألف لام ميم الله. والحركة في السكون في من سكون بناء، لأن من حرف، وهذا حرف، فهي حرف مبني على السكون، السكون سكون بناء لا سكون إعراب، ولذلك لما حركنا لالتقاء الساكنين فتحنا، لأن الفتحة أخف الحركات. فكذلك السكون في ألف لام ميم سكون بناء لا سكون إعراب، سكون بناء. وقد سبق معنا أوجه الإعراب لهذه الحروف المقطعة، في ذلك أوجه، قيل في محل رافع، وقيل في محل ناصب، وقيل في محل جر. الشاهد هي على كل حال مبنية، مبنية، ولذلك لما حركت حركت بالفتحة كما حركت من بالفتحة لشباهها بمن فش في البناء، في البناء. إذن ألف لام ميم الله إذا وصلنا نحرك الميم بالفتح. وقال الزمخشري، الزمخشري عنده تأويل آخر، قال لك هذه الحركة ديال الميم في ألف لام ميم ماشي حركة التخلص من التقاء الساكنين، قال لك لا، هذه حركة النقل، نقلت فتحة الألف إلى الميم قبلها. الأصل ألف لام ميم الله، لأن الله لبغينا نبدأ منها نقرأ الله بفتح الهمز، فقال لك ديك الفتحة ديال الهمز هي التي نقلت للميم النقل، فصار ألف لام ميم الله بحال آل معهد إليكم يا بني آدم، مثلا آل معهد إليكم، أم مثلا أم كنقرأ آم، وهكذا حركة النقل المعروفة. وهذا القول ضعيف. علاش قول الزمخشري هنا ضعيف؟ لأن ديك الهمزة همزة وصل، لا همزة قطع، والحركة اللي كتنقل حركة همز القطع مش حركة همز الوصل، واضح؟ الحركة التي تنقل إلى الساكن قبلها حركة همز القطع، لأن همزة القطع هي التي تثبت عند الوصل، وأما همزة الوصل فتسقط عند الوصل عند الدرج تسقط، ولذلك إذا سقطت فلا حركة لها، ما عندها شي حركة، وبالتالي فلا نقل، لأن ما كانت الهمزة إذا ما كانت نقل السطور. إذا قال لك هي حركة الهمزة، وهذا ضعيف. علاش؟ لأنها ألف وصل تسقط في الدرج، بمعنى ذلك الألف ديال الله ألف وصل تسقط في الدرج، وإذا سقطت فلا حرف ولا حركة، ما كانت حركة أصلا اللي غنقلوها، لأن الهمزة سقطت كلها. وضح المراد. قال الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو واضح معروف، ولاحظوا أول صورة وصدر الصورة فيه رد على المشركين، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له، خلافا لشرك النصارى الذين يسلتون ويزعمون أن الآلهة ثلاثة. الحي القيوم قال رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي ولا بقيوم. إذا الله تعالى ضرب قلهم الله لا إله هذيك لا معبود بحق إلا هو فيها رد عليهم، والحي القيوم حتى هي فيها رد على النصارى لأنهم يعتقدون أن عيسى هو الله ويعتقدون أن عيسى صلب وبالتالي فليس حيا ولا قيوما، إذ لو كان حيا قيوما لما صلب. الحي الحياة الكاملة التامة التي لا يعتريها موت. القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى، قائم بكل شيء وعلى كل شيء جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك يا محمد الكتاب المراد به القرآن، قال الإمام هنا القرآن. نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق. ما معنى بالحق؟ إما المراد متضمنا للحق أو المراد بالاستحقاق. نزل عليك الكتاب حال كون هذا الكتاب متضمنا للحق فيه الحق أو بالاستحقاق. قال الإمام بالحق أي تضمن الحق أو تضمن الحق، بالحق بتضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها، فهو كله حق في أحكامه وفي أخباره. أو بالاستحقاق المراد بالحق إيش؟ الاستحقاق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا قال الإمام قد تقدم في مصدقا لما معكم. سمعنا مصدقا لما معكم الذي تقدم أي موافقا، بمعنى نزل الله تعالى عليك يا محمد هذا القرآن موافقا لما سبق من الكتب، لما تقدم من الكتب للكتب المنزلة على الرسل قبلك. وقد سبق معنا بيان وجه تصديق القرآن للكتب السابقة لغيره من الكتب السابقة، ذكرنا أن ذلك من ثلاثة وجوه. ذكر الإمام أن ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن القرآن مصدق للكتب السابقة من جهة أن الكتب السابقة لما نزلت نزلت مخبرة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم تبين صدق ما أخبرت به الكتب السابقة، لما جاءهم ما في كتبهم تبين صدقها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بالتصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لمن سبق من الرسل ومعترف ومقر بنبوتهم ورسالتهم وأنهم على حق وأنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وكتابه المنزل عليه مصدق لما سبق في الكتب السابقة. فبدل الاعتبار القرآن مصدق لما سبق. وقيل المعنى أنه شاهد بصدق ما جاء من الأخبار في الكتب السابقة وعلى لسان الأنبياء السابقين. وعلى كل حال المراد بقوله مصدقا أي موافقا وشاهدا بصدق الرسل السابقين وكذلك بصدق تلك الأخبار المنزلة من الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك من الكتب المنزلة. قال تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه. لما بين يديه أي لما تقدم كما سبق بيانه في مواضع أخرى. قال المؤلف لما بين يديه الكتب المتقدمة. إذن شمعنا ما بين يديه أي ما سبقه ما تقدمه. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. قال الإمام التوراة والإنجيل أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما. بعض النحاة تحدثوا عن اشتقاق لفظة التوراة ولفظة الإنجيل، وقالوا في ذلك أقوالا كثيرة، التوراة مشتقة من كذا، وقيل من كذا، وكذلك الإنجيل من كذا. قال لك الإمام ابن جزي هنا الصواب أن كلمتي التوراة والإنجيل أعجميتان، وعليه فلا اشتقاق لهما، لا يصح أن نجعلهما مشتقين من مادة ما، لأنهما لفظان أعجميان لا عربيا. إذا الشاهد قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إذن هو القرآن هذا مثال من الأمثلة على ما كنا نتحدث عنه رحمك الله، هذا مثال تطبيق لما سبق. شنو قلنا في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه؟ شنو معناها؟ أن هذا الكتاب شاهد بصدق كتب المتقدمة، من ذلك هذه الآية. هو في هذا الكتاب اللي هو القرآن الله كيقول لنا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إذن الله تبارك وتعالى الذي نزل القرآن أنزل التوراة والإنجيل، إذن فالقرآن فيه إقرار واعتراف بأن الكتب السابقة منزلة من عند الله، وأن فيها هدى للناس. قال من قبل هدى للناس، إذن التوراة والإنجيل منزلان من الله تعالى وفيهما الهدى للناس، فهذا تصديق، وهذه موافقة من القرآن لما تقدم من الكتب المنزلة. قال وأنزل الفرقان، قال الإمام هو القرآن، وإنما كرره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. وإنما كرره، فين كرره؟ لأنه قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وعاود قال وأنزل الفرقان، وقال نزل الكتاب. إذن هذا تكرار ولا لا؟ ما فائدة التكرار؟ هذا بناء على أن المراد بالفرقان القرآن، لأنه غير معنى القول الأول وقيل كذا. إذا القول الأول أن الفرقان هو، إذن إذا كان الفرقان هو القرآن فيكون في الكلام تكرار، فما الجواب؟ جواب قال لك وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. إذن تفرق، ولو تكرر الذكر ففي التكرار فائدة جديدة. هذا اللفظ الثاني فيه فائدة لا توجد في اللفظ الأول، في اللفظ الأول قال الكتاب، وهنا ذكر الكتاب بلفظ آخر لينبه على معنى زائد، وهو أنه مفرق بين الحق والباطل. قال ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره تاليا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ما حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. كذا بكذا جواب آخر، يحتمل أنه ذكره أولا لغرض وذكره ثانيا لغرض آخر. ذكره أولا لإثبات إنزاله، وش واضح؟ لإثبات، باش يثبت لنا الله تعالى أن القرآن منزل من عند الله، وأنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلا، المقصود لإثبات إنزاله من الله. فقال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ولما ذكره ثانيا في قوله الفرقان ذكره لغرض آخر، وهو أن يبين أنه هدى للناس كما في التوراة والإنجيل، فقال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان أي كذلك هدى للناس، فعود ذكره لغرض آخر ليبين أنه هدى للناس، فيه الهداية للناس. قال وأنزل الفرقان أي فيه هداية للناس، وهذا من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، اختصارا عوض أن يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان هدى للناس، قال وأنزل الفرقان أي هدى للناس لدلالة الكلام المتقدم عليه، وهذا معروف في اللغة اختصارا الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، والعكس كذلك جائز. إذن هذا هو الجواب الذي ذكره الإمام رحمه الله هنا. قال فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا، إذن لا يعتبر هذا تكرارا. علاش؟ لأنه اختلف قصد الكلام في الموضعين. ففي الموضع الأول شنو القصد؟ إثبات إنزاله، وفي الموضع الثاني شنو القصد؟ الامتنان، بيان الامتنان بأنه هدى للناس، اختلف القصد لذلك كرر. قال وقيل القول الثاني، القول الأول قلنا الفرقان شو هو؟ هو القرآن. القول الثاني قال لك وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره. إذا سمعنا وأنزل الفرقان كأنه قال وأنزل الفرقان أي وأنزل البراهين التي تفرق بين الحق والباطل. الفرقان أي الحجج والبراهين التي تفرق بين الحق والباطل. إذا فليس المراد خصوص القرآن، وإنما المراد كل ما يحصل به تفريق بين الحق والباطل من كتاب أو غيره، بمعنى أن هذا أعم مما سبق. الفرقان أعم مما سبق، إذ المراد به كل ما يفرق به بين الحق والباطل فيشمل القرآن وغيره. وقيل هو الزبور، وهذا بعيد. بعضهم قال لك المراد بالفرقان هو الزبور، بمعنى لما ذكر التوراة والإنجيل بقي كتاب من الكتب المذكورة في القرآن اللي هو الزبور، باش يذكر الكتب كلها زمى. فقال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الزبور أي كذلك هدى للناس، فيكون هذا من باب ذكر الكتب المنزلة التي ذكرت في القرآن الكريم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله، ومنهم أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم وحرفوا القرآن، بدلوا وغيروا في الكتاب المنزل عليهم. إذن يدخل في قوله إن الذين كفروا بآيات الله أهل الكتاب كالنصارى المتحدث عنهم في هذه الآيات، لأنهم حرفوا دينهم وبدلوا وغيروا في كتابهم المنزل إليهم. إن الذين كفروا بآيات الله ما هو جزاؤهم؟ قال لهم إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لهم عذاب شديد أي غليظ عظيم، والله عزيز قوي غالب صاحب انتقام سبحانه وتعالى، ينتقم لأوليائه من أعدائه، ينتقم لأوليائه من أعدائه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. إذن هذه الآية تضمنت الرد على النصارى، لأن النصارى كانوا يعتقدون أن عيسى هو الله، وهم يعلمون أنه لا يعلم تفاصيل الأمور كلها، يعرفون ذلك، للصفة لم تكن في عيسى ولا في غيره. فلما قال لهم الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كان في ذلك الرد عليهم في اعتقادهم ألوهية عيسى، بمعنى لو كان إلها لعلم كل شيء لما فاته شيء، ومن ذلك لعلم تخطيطهم لقتله، لعلم تخطيطهم لقتله ولنجا من ذلك، ولما أمسكوا به ولما طلبوه كما يعتقده النصارى. إذن هذا فيه رد عليهم. إذن الله تعالى يخبرنا أن علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذن محيط بكل شيء سبحانه، وهذه الصفة لم تكن لعيسى ولا لغيره من الأنبياء والرسل، وبالتالي فليس عيسى هو الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال برهان على إثبات علمي الله المذكور قبله، علم الله المذكور قبله في الآية اللي ذكرنا الآن، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. قال لك هاد هو الذي يصوركم برهان على ذلك، بمعنى الله تعالى ذكر علمه المحيط بكل شيء ثم برهن على ذلك ببرهان. شنو البرهان؟ ما هو الدليل؟ ما هي الحجة التي تفيد أن الله تعالى محيط بكل شيء علما؟ هذه الحجة، هذه أنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال وفيه رد على النصارى، لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم، عيسى هو مصور وليس بالمصور، فلا يقدر على التصوير لأنه هو مصور، وصورته كصورة سائر بني آدم، لأنه بشر، لأنه إنسان، لأنه من بني آدم. ففيه رد عليهم في زعمهم أنه هو الله. لو كان هو الله لكان مصورا لا مصورا. إذن الله تعالى من صفاته أنه يخلق خلقه على صور وأشكال وهيئات متعددة كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما معنى كيف يشاء؟ قال من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك، كيف يشاء جل وعلا. إذن فكل ما يرى عليه الخلائق فذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل الصور والهيئات التي ترى عليها الخلائق فإنها بمشيئة الله وإرادته، يخلق الجميل والقبيح. الصور كلها خلقها الله رب العالمين، وإذا لا يجوز لأحد أن يعيب صورة خلقها الله تبارك وتعالى أيا كانت، لأن ذلك فعل الله تبارك وتعالى وصنعه، يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد جل وعلا، وله في ذلك حكم. خلقه لهذا جميلا ولهذا قبيحا له فيه حكم وأسرار، سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء عبثا أو لم يفوته شيء فكان فيه عيب في الخلقة أو كان قبيح المنظر لأنه فاته شيء أو بقي عليه، بل الله تعالى شاء ذلك سبحانه. وهذا العموم المذكور هو الذي صوركم في الرحم كيف يشاء يدخل فيه عيسى أم لا؟ نعم، لأنه أيضا خلق على صورة معينة شاءها الله جل وعلا، إذن فيدخل في هذا العموم عيسى، فهو مخلوق على صورته التي شاءها الله رب العالمين. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا من هذا الجر ومجرور يصح فيه وجهان. الوجه الأول أنه متعلق بأنزل، الوجه الأول أنه متعلق وعليه الوقف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إذن فمن متعلق بأنزل، أنزل منه سبحانه وتعالى عليك الكتاب. والمعنى الثاني أنه خبر جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات كائنة من الكتاب، وعلى هذا فالضمير في منه يعود على الكتاب، وعلى الأول فالضمير في منه يعود على الذي اللي هو الله، المراد بذلك الله. هو الذي أي الله، منه أي من الله، وعليه فلا نقف على قوله منه، بل نصل نقول منه آيات محكمات، وعلى الأول منه ثم تبدأ آيات محكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، شو مراد بالكتاب هنا؟ القرآن. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن كي قل لنا الله تعالى هذا الكتاب بعضه آيات محكمات وبعضه آيات متشابهات، فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، وسيأتي كلام عليهما معا، ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. قال الإمام منه آيات محكمات، المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم. إذا المراد بالمحكم هنا المحكم الذي يقابل متشابه، لأن المحكم له إطلاقان، إما أن يطلق المحكم من القرآن ويراد به ما يقابل المتشابه، إذن وعلى هذا فالمحكم هو البين الواضح. المحكم الذي يقابل المتشابه ما معناه؟ البين المعنى الواضح الدلالة، وذو وضوح محكم، وذو وضوح محكم. الإطلاق الثاني أن يطلق المحكم على ما يقابل المنسوخ، فيقال هذه آية محكمة أي ليست منسوخة، وهذا الإطلاق يشمل المتشابه من القرآن، لأن المقصود أنها ليست منسوخة. فتنبه لإطلاق العلماء، أحيانا يقول لك هذه الآية المحكمة أش كفضو ليست منسوخة، وأحيانا يقولون محكمة ليست متشابهة، فالمحكم له إطلاقا محكم يقابل المتشابه، ومحكم يقابل واش؟ يقابل المنسوخ. المتشابه كذلك له إطلاقا، الإطلاق الأول متشابه أي الذي استأثر الله تعالى بعلمه، أو قل بعبارة أخرى بس نوضحه نقول له إطلاقا. الإطلاق الأول المتشابه الذي يقابل المحكم، وسنوضحه بعد إن شاء الله. الأول المتشابه الذي يقابل المحكم نتكلم عليه الآن. والنوع الثاني المتشابه أي بعضه يشبه بعضا، وبهذا الاعتبار القرآن كله متشابه. إذا كلاحظ يصح نقول القرآن كله متشابه أي آياته يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان والفصاحة والبلاغة، فبهذا الاعتبار كله متشابه أي تشبه آياته يشبه بعضها بعضا. ومن هذا قوله تعالى القرآن كله متشابه. نعم كتابا هو الذي أنزل شنو في بداية الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هذه الآية. إذن فالقرآن كله متشابه أي آياته يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان والفصاحة والبلاغة، هذا الإطلاق الثاني. إطلاق الأول شنو قلنا؟ المتشابه الذي يقابل المحكم. هذا المتشابه الذي يقابل المحكم ما معناه؟ الجواب أنه ينقسم إلى قسمين، متشابه مطلق ومتشابه مقيد. المتشابه المطلق هو الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فهذا لا يعلم تأويله إلا الله وحده لا شريك له. النوع الثاني متشابه مقيد. ما متشابه مقيد؟ أي أنه خفي المعنى فلا يطلع عليه إلا من وفقه الله من الراسخين في العلم. فهما؟ إذا المتشابه لك قبل المحكم نوعان، متشابه مطلق لا يعلم تأويله إلا الله، والنوع الثاني متشابه خفي المعنى فلا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم. إذا هذا حاصل المحكم والمتشابه، فيجب تنبه لهذه الإطلاقات، لأن هذه الآية والآية التي صارت الآن ظاهرهما التعارض. شوف يقول لك قائل الله قال في آية كتابا متشابها مثاني، فالظاهر من الآية أن القرآن كله متشابه، وفي الآية يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إذن فبعضه متشابه، فما الجمع؟ فالجواب فرق بين المتشابه هنا والمتشابه هناك. فالمتشابه في قوله كتابا متشابها أي تشبه آياته بعضها بعضا فيما ذكرنا، وهنا المراد بالمتشابه ما يقابل المحكم، فيجب التنبه للفرق. إذن الشاهد يقول الإمام رحمه الله المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت المحكم. إذن واضح هذا تفسير لأي محكم، مش من محكم هذا اللي فسرني المؤلف، المحكم الذي يقابل المتشابه، وقلنا رأي يطلق المحكم على ما يقابل المنسوخ. قال والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. إذن إذا لاحظت شوف لاحظ كلام هذا التفسير المتشابه يشمل النوعين المذكورين، فقوله هو الذي يحتاج إلى تأويل هذا هو المتشابه الذي يعلمه أهل العلم، أهل العلم الراسخون في العلم، هذا هو يحتاج إلى تأويل، لكن من يدرك ذلك التأويل؟ الراسخون في العلم، بمعنى أنه يكون خفي الدلالة على المراد، دلالة على المعنى المراد خفية جدا، تحتاج إلى تأمل وإلى دقة نظر وإلى توفيق من الله تبارك وتعالى. والعلماء في هذا يتفاوتون، وكل ذلك بالنسبة للعلماء ذاك التفاوت، التفاوت راجع لعلمهم وراجع لتوفيق الله تبارك وتعالى لهم لموافقة الصواب. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني قال أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. مستغلق المعنى هذا لا يعلمه أحد إلا الله، مستغلق المعنى لا يعلمه إلا الله، وذلك كحروف الهجاء التي صدرت بها بعض الصور كألف لام ميم اللي تكلمنا عليها. فألف لام ميم تعد من المتشابه على الصحيح، تعد من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وذلك سبق لنا كان ذكر المؤلف أحد الأثر عن أبي بكر الصديق أنه قال لله في كل كتاب سر، وسر القرآن حروف مقطعة، روي ذلك عن أبي بكر وإن كان لا يصح. فالمقصود أن الحروف حروف الهجاء التي افتتحت بها بعض السور مما لا يعلمه إلا الله. قال ابن عباس المحكمات أي الناسخات، والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر. كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جامع بين المعنيين ديال المحكم. قال لك المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر، يعني ما فيه تقديم وتأخير، ما فيه خلاف والترتيب. بالنسبة لقوله الناسخات المنسوخات، هذا قلنا من الإطلاق ديال المحكم والمتشابه، أن المتشابه هو المنسوخ، والمحكم هو الذي لم ينسخ أو هو الناسخ، المقصود لم يدخله نسخ. وملي كنقولوا لم ينسخ راه يشمل حتى الناسخ، لأن الناسخ لم ينسخ ويشمل ما لم يدخله نسخ. والمتشابه والمسأل أحد الإطلاقات. وفسر المتشابه أيضا بأنه مقدم والمؤخر، ما فيه خلاف الترتيب، لأنه يكون خفي المعنى، ما فيه تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، يكون خفي المعنى. قال الإمام وهذا تمثيل لما قلنا، قال آيات محكمات هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظم. شوف لاحظ الله تعالى من اللي بيين لنا أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه أخر متشابهات، بيين لنا أن أكثر القرآن وأعظمه آيات محكمات. إذن فيه آيات محكمات وآيات محكمات، لكن شنو الأكثر في آيات القرآن؟ أنها محكمات ولا متشابهات؟ محكمات. قال لنا هن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أي معظمه وأكثره، معظم الكتاب وأكثره وأصله أنه آيات محكمات. وأخر متشابهات آيات قليلة جدا هي التي تدخل في المتشابه، وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون المتشابهات لحكم يعلمها. لو شاء الله أن تكون الآيات كلها محكمة لكان ذلك، ولا لا؟ لو شاء الله لكان ذلك، لكنه شاء سبحانه وتعالى يكون فيه المتشابه بمعنييه، المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، والمتشابه الخفي الذي يعلمه الراسخون في العلم. قال أي عمدة ما فيه ومعظم، إذن أكثر ما فيه ومعظم ما في القرآن آية محكمات وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال الإمام نزلت في نصارى نجران، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قالوا نعم. قال فحسبنا إذن، فهذا من المتشابه الذي اتبعه. قد سبق ذكر هذا، إذن هذا من اتباع ما تشابه منه. إذن نصارى نجران قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال نعم. قال فحسبنا إذن، خدواش تمسكوا بالمتشابه لأنه يخدم مصلحتهم، فأخذوا ما في القرآن لكن فسروه على حسب أهوائهم. هم أخذوا في القرآن أن عيسى كلمة الله وروح منه، أخذوا هذه من القرآن لكن فسروها كما يريدون. قالوا فحسبنا إذن، طيب من هذا دليل على ما على اعتقادنا وعلى ما نحن فيه، فهذا من اتباع المتشابه، أخذوا هذه الآية وفسروها كيف ما بغاوا، وتركوا الآيات الواضحات المحكمات البينات التي تدل على أن عيسى عبد الله ورسوله، والتي تدل على أن الإله واحد وهو الله، وأن عيسى نبي مرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فتركوا هذه الآيات المحكمات واتبعوا هذه الآية المتشابهة اللي فيها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقالوا إذن حسبونا. قال فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي، حيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب، فإنهم أيضا كانوا يتبعون المتشابه من القرآن. قال ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه غير سبب نزولها فاش، لكن الآية عامة تشمل كل من اتبع المتشابه ليضل الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكل من كان يتبع المتشابه لهذا الغرض فإنه داخل في هذا العموم ويعتبر من الذين في قلوبهم زيغ. زيغ أي ميل عن الحق، زيغون ميل عن الحق إلى الباطل. ولذلك من بعد يختم لنا الله تعالى بواحد الدعاء فيه الدعاء بتجنب هذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمنون يسألون الله تعالى أن لا يزيغ قلوبهم، أن لا يميلها عن الحق إلى الباطل، وهؤلاء زاغت قلوبهم فاتبعوا الباطل وتركوا الحق. قال الإمام: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. سمعنا ابتغاء الفتنة، قال أي ليفتنوا به الناس. وابتغاء تأويله أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم وأهواؤهم، هذا المعنى الأول. وابتغاء تأويله أي يبتغون تفسيره، تأويله أي تفسيره، تفسيره وفهمه على ما يوافق أهواءهم ومذاهبهم، كما فعل نصارى نجران. وش في القرآن؟ عيسى كلمة الله وروح منه، نعم حسب نائب. فأخذوا من القرآن ما يوافق أهواءهم وعلى حسب تفسيرهم وتأويلهم، خذوا واحد الآية معينة وأولوا بتأويل معين واقتصروا عليه. إذن ما الذي يريدون بذلك؟ هذا وابتغاء تأويله. المعنى الثاني: أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق تكلفا وتعسفا. هذا كاين حتى هو، هذا كاين منه تفاسير ديال الباطنية وديال الغلاة الصوفية، وقد أشار إليهم الإمام فيما تقدم تكلم عليهم. يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما يصل إليه، إلى ما لا يصل إليه مخلوق. كيجيو القرآن ويستخرجون منه بعض الأمور التي يرونها من العجائب الغرائب ومن الأسرار الكامنة في القرآن الكريم على حد زعمهم، فيريدون أن يصلوا في التأويل والتفسير إلى ما لم يصل إليه مخلوق. ولذلك يستخرجون من الكلام ما لا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. يلعبون، قل إن شئت، يلعبون ويهزؤون بكلام رب العالمين، فيستخرجون منه ما لا يدل عليه لا تصريحا ولا ضمنا ولا تلميحا، ما لا يدل عليه بلغته وأسلوبه. وهم غلاة المتصوفة والشيعة الروافض، معروف لعبهم واستهزاؤهم بكلام رب العالمين حيث يفسرونه بما لا يدل عليه. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام: إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. هذا وما يعلم تأويله إلا الله فيها إخبار وذم. إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. بمعنى يقول لنا الله تعالى القرآن فيه بعض المتشابه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، إذن فهذا فيه إخبار من الله لنا بأنه يتفرد هو جل وعلا بمعرفة معنى ذلك المتشابه، فلا يمكن أن يعرفه أحد من الخلق. وفيه ذم ورد على من يتكلفون ويتعسفون معرفة ذلك، كيقول لهم الله تبارك وتعالى: إن الباب مغلق، لا يمكن لأحد أن يطلع على ذلك، ما شاء الله تعالى أن لا يطلع عليه أحد من المتشابه، هذا لا يعلمه أحد. إذن فقل لهم: ما يعلم تأويله إلا الله، بناء على الوقف، احنا غنذكر المعنى. إذن هذا هو المعنى الأول، بناء على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيه إخبار من الله تعالى بأنه تفرد وحده لا شريك له بمعرفة معنى المتشابه. إذن الخلق كلهم أجمعون إذا أرادوا أن يطلعوا على معنى ذلك المشابه فلن يستطيعوا، دل الباب. وفيه ذم لكل من تكلف وتعسف في طلب علم ذلك، ذم له، لأن الله قال لي وما يعلم تأويل الله وهو يتكلف معرفته، لا يمكنك الوصول إلى ذلك، لأن الله تفرد به، ولو وصلت إليه لا لكذبت ما في القرآن الكريم. قال: والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، على هذا المعنى الأول. إذن وعلى هذا فهذا كلام مستأنف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن وعلى هذا شو المراد بالمتشابه؟ ركن ذكرت لكم أن المتشابه نوعا، المتشابه مطلق. إذن فالمراد هنا المتشابه المطلق. ونستأنف ثم نقول: والراسخون في العلم ما لهم لا يعرفون معناه، وإنما يقولون آمنا به كل ما عند ربنا. قال الإمام: المعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال: وقيل إنه معطوف على ما قبله، يعني هذيك الراسخون في العلم معطوف على ما قبله. وعلى هذا لا نقف، نقرأ: وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن شو المعنى؟ قال: وأن المعنى أنهم يعلمون تأويله. لكن اسم هذا بناء على أن المتشابه هو الخفي، المعنى الثاني إذا وصلنا، فبناء على أن المتشابه هو الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الراسخون في العلم. لأن قلنا المتشابه له إطلاقان: إما المتشابه المطلق لا يعلم الله، أو المتشابه المقيد الذي خفي معناه فلا يطلع عليه إلا من شاء الله وفقه من أهل العلم الراسخين. وعليه نصل لو صنع: وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا شنو هو؟ متشابه مقيد. قال: وكلا القولين مروي عن ابن عباس، وهما معا صحيحان، المعنيان صحيحان. قال: والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير، وهو أرجح. شنو هو الأول؟ الوقف: وما يعلم تاويله إلا الله. الوجهان مرويان عن ابن عباس، قال لك يصح الوقف ورسله، روي عنه الوقف ورسله، والذي روي والأول روي عن هؤلاء الصحابة، قال لك وهو أرجح. إذن وعليه غنفسر المتشابه بمسمر. لكن لو وصلنا لا يضر، لا ننكر على من وصل، يصح الوصل، من وصل لا ينكر عليه. وقال ابن عطية: المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، هذا هو النوعان هما اللي ذكرناهم، وهذا اللي كنسميناهاش المطلق، ونوع يمكن وصول الخلق إليه، فيكون والراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. واضح؟ إذا نظرنا المعنى الأول، هدو الراسخون يكون ابتداء، بمعنى يكون كلاما مستأنفا، نبدأ من نقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويكون عطفا بالنظر إلى المعنى الثاني، وهو أن المتشابه هنا نوع يمكن وصول خلقي إليه. قال تعالى: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل، هذا التنوين في كل ايش معناه؟ قال: أي من المحكم، كل أي المحكم المتشابه من عند الله. إذن التقدير: كل ما ذكر أو كل ذلك شنو هو؟ من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إلا أهل العقول السليمة الراجحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أدلك لم نشك أنه كلام الراسخين في العلم، مش كلام الله رب العالمين. إذن قال لك حكاية عن الراسخين، إذن الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال: ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم. المعنى الثاني اللي يحتمله ربنا لا تزغ أن يكون منقطعا، بمعنى ماشي حكاية عن الراسخين، لكن على وجه التعليم. الله يعلمنا دعاء ندعو به، ماذا نقول؟ نقول هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا. والأول أرجح لاتصال الكلام. شو هو الأول؟ أنه من كلام الراسخين في العلم، باش يكون الكلام متصلا. قال: وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فهو من كلام الله تعالى، لا حكاية قول الراسخين. واضح يا أخي؟ إن الله قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، احتلنا هذا هو كلامهم. ثم الله قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، هذا مش حكاية عن الراسخين، مش هم اللي قالوا هذا الكلام، هذا كلامه الله لما ذكر فعل الراسخين في العلم وما وقوله مش كيقولوا. قال الله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر جملة اعتراضية، قال: وما يذكر أن يعتبر ويتعظ ويتفكر إلا أصحاب العقول السليمة الراجحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال استدلال على البعث، هذه إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله. هذه ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا كذلك دعاء ربنا أي يا ربنا. لكن الجمل اللي ختم الله بها الآية في قوله إنك لا تخلف الميعاد، وهذا من كلام الراسخين أو من كلام الله تعالى؟ يحتمل المعنيين، ممكن يكون من كلام الراسخين، هم قالوا ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه، ثم قالوا إن الله لا يخلف الميعاد، اعتراف وإقرار منهم بيوم البعث والنشور، لأنه هو يوم الميعاد ويوم الموعد يوم اللقاء بالله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني يحتمل أن هذا كلام من الله، بمعنى كلام منقطع عما قبله، ما قبله دعاء، دعاء الراسخين في العلم، قالوا مما قالوه ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه، ثم الله تعالى قطع الكلام وبين لنا هو أنه لا يخلف الميعاد، فقال إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الآيات الآتية ذكر الله تعالى فيها عاقبة الكفار، وذكر فيها بعد ذلك تحذير من الاغترار بالدنيا، وبعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة هي الأفضل من دار الدنيا كما سيأتي إن شاء الله في الآيات بعد. إذن أولا بيان عاقبة الكفار، قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا لن تنفعهم ولن تمنع عنهم العذاب أموالهم وأولادهم، لن تنفعهم غدا يوم القيامة ولن تمنع عنهم العذاب. إذن هذه الآية مثال للكفار الذين لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم غدا يوم القيامة، أي لن تنفعهم ولن تمنعهم من العذاب، هذا معنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأنهم كفار يعاقبون على كفرهم ولا ينفعهم مالهم ولا ولدهم وأولئك هم وقود النار. لما ذكرهم الله قال كدأب آل فرعون، وأولئك أي الكفار هم وقود النار. ثم قلنا الله تبارك وتعالى وشأنهم، شأن هؤلاء الكفار كشأن آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون. قال الإمام كدأب في موضع رفع، أي دأب هؤلاء كدأب، ما معنى في موضع رفع؟ متعلق بحذف خبر مقدم، تقدير دأب هؤلاء أي شأن هؤلاء الكفار الذين سبق ذكرهم اللي قال فيهم وأولئك هم وقود النار، شأنهم ودأبهم كشأن آل فرعون، كدأب آل فرعون، وفي ذلك تهديد، هذا قوله كدأب آل فرعون فيه تهديد لهم، هؤلاء الكفار سيقع لهم ويحل بهم كما وقع لآل فرعون، هم وقود النار كشأن آل فرعون، لقى الله تعالى فيهم في الآية الأخرى في سورة غافر، قال تبارك وتعالى فيهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون أهل فرعون، المراد بآل فرعون أنصاره وأتباعه الذين كانوا معه ضد موسى عليه الصلاة والسلام، لا شك أنهم يعاقبون كما يعاقب فرعون. وإذا وجدت الآية قد ذكر فيها آل فرعون فالمراد بها فرعون ومن معه، ماشي المقصود غير آل فرعون بلا فرعون من باب أولى، إلا كانوا هادو غير أتباع ديالو، أتباع فرعون، واستحقوا النار، فكيف بالمتبوع نفسه اللي هو فرعون؟ واضح. فالمراد بهذه الآية كذلك بالآية هناك في سورة غافر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أدخلوا فرعون وآله بجوز، لأن آل فرعون إذا كانوا سيدخلوا النار بسبب اتباعهم لفرعون فكيف بفرعون؟ كذلك هنا كشأن آل فرعون، أي وفرعون نفسه من باب أولى. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والذين من قبلهم المراد بذلك الأقوام العاتية الطاغية المتجبرة الكافرة التي كفرت بأنبيائها ورسلها. فقد سبق آل فرعون أقوام كذبوا أنبياءهم ورسلهم، كما كذب فرعون وآله موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون وآله كذبوا بموسى وكفروا به، وهناك أناس كذبوا بنوح عليه الصلاة والسلام، وكذبوا بهود وبغير ذلك من الأنبياء السابقين. وذلك قال كذب آل فرعون والذين من قبلهم، شأن هؤلاء الكفار كما وقع. وعلاش قال كذب آل فرعون؟ لأن شأن آل فرعون ومن قبله معروف عند الناس، معلوم، فلذلك جعله مشبها به وضرب به المثل، لأنه معلوم معروف اش وقع للكفار قبل موسى مع أنبيائهم، واش وقع أيضا لفرعون وآله مع موسى، ماذا وقع لهم، فالعاقبة معروفة. فكيقول لهم الله تعالى شأن هؤلاء كشأن أولئك السابقين. قال كذبوا بآياتنا، قال الإمام عطف على فرعون ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون والذين من قبلهم. هم شكون؟ آل فرعون. ماذا حصل؟ قال تعالى كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. قال الإمام بآياتنا البراهين أو الكتب. كذبوا بآياتنا أي بالبراهين التي رأوها بأعينهم، التي أجريناها على يد أنبيائنا. فالله تبارك وتعالى أظهر لمن سبق، أظهر لفرعون وآله ولمن سبق من الأقوام مع أنبيائهم، أظهر لهم البراهين والحجج والبينات والأدلة الساطعة القوية. نعم ظهرت لهم أدلة كثيرة جدا، ومع ذلك كفروا وكذبوا، كانوا يقولون بغينا كذا فيظهر لهم كذا فيكذبون بعد ذلك. فالله تعالى قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوب، أي بسبب ذلك أخذهم الله، رحمك الله، عذبهم وعاقبهم بسبب ذلك، بسبب ذنوبهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الدرس، لأن قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأموالهم كدأب آل فرعون كله توطئة لهذا الكلام، هذا غير توطئة لهذا الكلام. المراد بذلك تخويف وتهديد أولئك المشركين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما فرغ من بيان حكم من سبق شرع في بيان حكم هؤلاء المشركين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بسم الله، بما سيقع لكم مثل ما وقع لمن سبق، مثل ما وقع لمن سبق سيقع لكم. يأتي إن شاء الله مزيد بياني في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.